وحياه عينيك اشتقت لك وبعت لك شوقي وسلامي وقلت لك اشتقت لك وحياه عينيك اشتقت لك وبعت لك شوقي وسلامي وقلت لك وحياه عينيك وحياة عينيك وحياة عينيك اشتقت لك اشتقت لك وحياة عينيك اشتقت لك وبعت لك شوقي وسلامي وقلت لك وحياة عينيك وحياة اشتقت لك لما القمر نور السماء وشفت في نور الجميل نور طلعتك واشتقت لك في الفجر وفرحت بندى علشان ندى يشبه ندى حنيتك واشتقت لك علشان بقلبي ملت لك وبعت لك شوقي وسلامي وقلت لك وحياة عينيك وحياة عينيك وحياة عينيك وحياة عينيك اشتقت لك وحياة هوانا الغالي قلبي يحللك وبعت لك شوقي وسلامي وقلت لك وحياة عينيك وحياة عينيك وحياة عينيك وحياة عينيك اشتقت لك